واكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا للحلم وسهل ويسر لنا وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير وعلى المسلمين ونفعنا الله بعلومه وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. وصلنا نحن معه في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قال الخامسة عشرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة عشرة. نعم. قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين. بالإشهاد تنبيها على التحصين. تحصين إيش يعني؟ فأشهدوا عليهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين. يعني تحصين كل شيء أمرنا به الحقيقة. تحصين الإنسان نفسه، يعني ينبغي للإنسان أن يحصن نفسه مما يلحقه من كل ذنب، وتحصين كذلك تحصين للمال، يعني حتى يبقى محفوظا. لكن قولوا وزوالا للتهم، هذا تحصين الإنسان نفسه مما يلحقه من كلام. يعني الإنسان دائما ينبغي أن يجعل نفسه محل الاتهام فيدفع عن نفسه ما استطاع. الله يرحم والدي كان ينبه عليه كثير لا تزكي نفسك أو تجعل نفسك يعني أكبري أو شيء، لا دائما اتهم نفسك لذلك وتزيل التهم عن نفسك. بماذا؟ بما تأخذه مما يدفع الشكوك وسوء الظن فيك من الناس. يعني واحد أعطاك مثلا مال تنفقه في سبيل الله، إذا استطعت يعني أن تأخذ هذا المال، فرضنا بده يعطيه لفلان، قلت له هذا فلان بحاجة، قال لي خذ أعطيه، أنت عرفته؟ معلش إذا كان يعني ما في غضاضة وما في إيذاء له، له تعب فلان خذت شفته. أو يكون جنبي بعض الناس يعطيني، ألم ناديله أخي شفته، أنا لم يعني مش ضروري إلا شفته أنا أعطيته. يعني دائما الإنسان قال اثنان لا تقربهما أبدا، مواطن التهم وشيء الثاني راح من بالي، المهم مواطن التهم دائما بعيد عنها، إنسان يبعد عنها. الله يرحم الشيخ حسين خطاب شيخ القراء كان إنه بعضهم يعني يكون في معاملات مالية إنه احمي ظهرك يا أبو فلان حتى يا عدنان يعني أبو هيثم يقول له بيت السيد، قال له أحمي ظهرك لا تخلي حدا يحكي بقى في ظهر يعني. فهذا معنى يعني للتحصين، إنسان يخرج من زوال التهم يعني من مواطن التهم. نعم. قال تنبيها على التحصين، يعني ربي سبحانه وتعالى يعني كل الناس عبيده، كل الناس عبيده، فكيف سبحانه وتعالى يعطي الناس حتى يكونوا سالمين ويكونوا لأحسن حال يعني يقومون فيها، فأعطى الجميع. لكن يعني من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، يعني ربي قدم بذل الخير للجميع، لكن في ناس يعني يأبون، لذلك لا يدخل النار إلا من أبى، إلا من أبى، فمن أبى دخل النار نسأل الله له، ومن استجاب دخل الجنة. لذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. فسبحانه وتعالى نادى الجميع عبادي، كلها عباده، لكن نحن بالاختيار مو بالقهر والإجبار، لا نحن بالاختيار، نحن عبيدك يا رب. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. فقال تنبيها على التحصين وزوالا للتهم، مواطن التهم، بعد عن مواطن التهم، نعم، وزوالا للتهم، نعم. هذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء، وهذا الإشهاد فأشهدوا عليهم، أي هذا مستحب عند طائفة، معنى في طائفة أخرى تقول غير الاستحباب، وهذا الإشهاد مستحب، يعني عندما حفظت لليتيم ماله وكبر وامتحنته وابتليته واختبرته، فتبين أهل أن يسلم المال، ابتنادي أبو فلان، أبو فلان تعال، بس اللي حابين يشرب كاسة شاي معيتك، وأثناء جلوسهما تقول له يا فلان أنت إلك عندي مال، خذ هذا المال. مضوا تقول له شهدت، خلاص شهدت ولا ما قالوا، لما قالوا خلاص أعطيني وانتهى الأمر. فهذا مستحب عند طائفة من العلماء، ليش؟ فإن القول، يعني هذا شو اسمه تعليل للحكم، حكم الاستحباب. ليش مستحب؟ قال فإن القول قول الوصي، ليش؟ لأنه أمين. لكن هذا في نظر هذا الكلام، الشيخ قدمه ويظهر بده يعتمد عليه، أما الحقيقة يعني هلا بشوف نحكي شيء كلام تاني. نعم. وقال الطائفة هو فرض، هو فرض، وهو ظاهر الآية، يعني معنى ظاهر الآية، يعني ربي قال سبحانه وتعالى فأشهدوا، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، الأمر للإيجاب، لذلك فرض، نعم، وليس بأمين، وليس بأمين فيقبل قوله. أنا يعني فكري هلا قال فليس بأمين فيقبل قوله، ظاهر فيه لبس كلمة فيقبل قوله، وليس بأمين فلا يقبل قوله، يعني أما هي صحيحة، وليس بأمين فيقبل قوله، مو أمين، يعني إيده عليه، يعني هو أمين، يعني الأمين يعني من جهة أمين ومن جهة لا يقبل قوله، يعني كيف أمين وكيف لا يقبل قوله، يعني لذلك قال وليس بأمين، ليش مو أمين؟ يعني أنا عندي نظر بهذا، لا أمين، كيف سلمناه وليس بالأمين؟ كيف ارتضاه؟ من أوصاه وليس بالأمين؟ يد ويد أمانة، إذن مال يعني أترته يعني آفي أو شيء، هذا غير مسؤول، يعني ما معنى ضد الأمين أو مقابل الأمين الضامن، فهذا ليس بأمين فيقبل قوله. بس طبعا الشيخ يعلم هذا، يعني ليس بأمين، والحالة هذه عندما سلم لنقبل قوله، ولا أمين هو كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو المودع. والله هذا الكلام يعني في نظر، يعني الوكيل كيف لا يكون، قال كالوكيل إذا زعم، يعني قال أنه قد رد ما دفع عليه أو المودع، إذا زعم يعني ليسوا بأمناء، عندي هذول الأمناء يعني ما بعرف إذا عند الأستاذ المالكية في شيء ثاني، لا أمناء هؤلاء، وإلا ما كان أحد أودع لأحد، وما كان أحد توكل لأحد، هذا وأمين. لكن بدل ما نقول وليس بأمين، يعني ونعلل يعني الفرضية بليس يعني بأمين، منعللها لأن الأصل عدم الدفع، فإذا اختلف نحكم نستصحب الأصل. الأصل يعني أنا مثلا إلي عندك مال، وجيت مثلا دفعت لي هذا المال، أنا ربما نسيت يعني، فبقول لك أعطيني المال اللي أعطيتك، بقول لك ما أذكر أنك أعطيتني. من المصدق؟ أنا المصدق، ربما تكون أعطيتني بس أنا المصدق. ليش؟ لأنه الأصل ما أعطيتني. أنا وأنت كل منا يقر بأني أدنتك وأنت استدنت مني، أنا وياك ما أقر بهذا، خلاف الأصل أنك أعطيتني. لذلك الأصل ما أعطيتني. فقال كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع عليه أو المودع، والمودع يعني إيده، يعني إذا رد، طالما أنت ائتمنته، بيقولوا الناس أخي أمين وخائن ما بيصير، هذا الوديع لما أعطاك هذا مصدق. أما في أمور تانية يعني مثل المال، مال اليتيم، هذا الذي أعطى هذا الولي أو هذا الوصي على هذا المال، عندما يدفع الأصل ما دفع. لذلك فإذا دفعتم إليهم أموالهم، ربي حصنك بالقرآن، قال لك فأشهدوا عليهم، يطلع يعني بريء يعني. وإنما هو أمين للأب، قال ليس بأمين، وإنما هو أمين للأب، للأب يعني الذي ارتضاه لهذا الوصي، ارتضى هذا الوصي. وما تأتمنه الأب لا يقبل قوله على غيره. ألا ترى أن الوكيل لو ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة، فكذلك الوصي. والله أنا هذا الحكم بعرف غير هيك. ليش بقى؟ ما كان حد يتوكل لي. إذا دفع لزيد ما أمره به بعدالته، دفع لو ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينته، فكذلك الوصي. يعني لو ادعى أنه دفع لزيد مو للموكل، هيك بتقصد بهي يعني للوكيل، حتى لو دفع لزيد الأصل فيه على العدالة، هذا لما بيكون في أمر تاني، يعني قال دفع لزيد ما أمره به، بعدالته ما أمره به لم يقبل قوله إلا ببينة، يعني أنه قد دفع لزيد من الناس ما أمره به. هذا شيء ثاني، هذا ما بيرجع له، يعني قال له أنا أعطيت لفلان ثمن بضاعة اشتريتها من عنده وكلتني فيها، إيه لم يقبل يعني ما أمره به، قال لم يقبل إلا ببينة. بس هو عدل على كل حال، حتى لو كانت هي كل ما بيدفع، يعني أنا بدي روح أجيب شهود بطلت أتوكل لحدا. فكذلك الوصي، المهم الوصي يعني أمين، يعني على كل حال. نعم. يعني كلا القولين لابد من الإشهاد، لكن واحد على الندب واحد على الوجوب. بس مثل ما قلنا يعني الوجوب ما عم يجي يكونوا أمين ولا غير أمين، الوجود أنه الأصل ما أعطى، الأصل ما أعطى، وهذا الوكيل لازم يكون حافظ نفسه. لما بيقول أنا أعطيت لزيد وبيختلف هو وزيد، عندها ما من سد الوكيل إلا بشيء، مو لكوني غير أمين، بيكون الأصل ما أعطى هيك. في نظر يعني نعم الوكيل والمودع، المودع أمين، أنا حطيت عنده ما حطيت عنده يعني شيء، أنت مالك أمين. نعم نعم. يلا سيدي. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يسره ما استخرجه من مال يتيمه. ورأى عمر بن الخطاب، إن شاء الله أنا يعني راجع المسألة يعني عند رد المال، يعني خذاني تردد تشكك يعني شيء. نعم سيدي. ورأى عمر بن الخطاب وابن جبير، على كل حال لحنا خلينا ناخذ الآية بصرف النظر عن التعليل. الآية عندما يدفع الوصي مال اليتيم لليتيم، يعني عندما بلغ رشده عليه أن يشهد، عليه هل على الوجوب أم على الندب، في قولين انتهى الأمر بصرف النظر عن التعليل. نعم. يعني إذا واحد قال لك أخي يعني فأشهد يعني حرام، إذا ما أشهد قال له حرام، قال لك مو حرام قال له مو حرام، يلا شو بدأ. نعم. مخالفة الندب ما في حرام، بلى عم نقول مو حرام ما عم نقول. نعم. بعدين إن تنبيها على التحصين، ما أن يحفظ مع وجهه الإنسان. نعم. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم، وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يسره ما استقرضه، أيوة، من مال يتيم. أن هذا الإشهاد إنما هو كلام ثاني، فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إشو أموالهم؟ قال هو ما استقرضه من مال يتيمه حالة حاجته، حاجة الوصي أنه أخذ من مال اليتيم، وإنه جاب أقوال كثيرة، بعضهم قال يأكل، بعضهم قال لا يأكل، بعضهم قال يأكل ويوفي على هذا. فعلى القول أنه يأكل يعني لا يأكل، إنما يأكل عند الحاجة ليوفي عند اليسر. فهذا عندما يرد عليه ماله الذي أكله عليه أن يشهد. يعني قال هكذا، يعني إذا سيدنا عمر قال سمعنا وأطعنا، أي والله سيدنا عمر هذا، بس لكن يعني هذا الكلام، هذا الرجل الذي أكل مال اليتيم وأكله وما أشهد على أكله، أكل بالمعروف وجعله ذمة في عنقه ثم أداه إليه، ليش بقى؟ ليش حتى يشهد عليه؟ طالما أنا يعني أنا أخذ منك شيء وما بتعرف أنه لك عندي شيء، أنت ما بتعرف قلت لك خذ، ولو ادعيت يعني ما عندك بينة ولا عندك شيء قلت لك خذ، هاي مالك، هذا بدل غاية في الأمانة عندي. أو يعني سيدنا عمر بيقول يعني فأشهدوا عليهم إني أعطيته، يعني لا تأكلوا، يعني من شيء تاني يريد سيدنا عمر أنه أنا ما أكلت مال اليتيم، مال اليتيم لا يجوز أكله ولو للحاجة، لذلك تعخوا أشهدوا أنا شوف أعطيت. أو ربما الإنسان يظهر مثلا هذا منعرف ما عنده شيء، منين جاب، منين جاب، وهو يعني وصي على مال الأيتام، منين جاب، مثل ما عندنا للتحصيل ممكن يعني ذلك. يعني الله يرضى عن سيدنا عمر ويمدنا مدده. نعم سيدي. يشتغل اليوم في إنسان يستولى عن المال ولا يشتغل فيه مثلا يطلع من المربح عليهم لليهم، إذا كان المال يشتغل فيه مثلا هو يشتغل فيه هذا صاحب المأمن عليه، إذا بده يشتغل فيه بيشتغل فيه لليتيم. نعم. هو بيشتغل فيه إله. بيشتغل فيه وصل ل من الرأي وصل استشار وصل، إذا استشار وصل اليتيم. استشار اليتيم ما بيشاور اليتيم. اليتيم عبارته لاغي ما بيستشير فيه. يصير ربح كل اليتيم. آه. إذا اشتغل فيه كل اليتيم طبعا. إذا اشتغل فيه هو كل شيء إله. ما هذا مو على إطلاقه. بيشغله لليتيم. لليتيم وما بيشتغل فيهم إلا إذا كانت الغبطة يعني النفع واضح، يعني هالتجارة ما بتخسر إلا نادر. أما إذا اشتغلوا فيهم أرجح وخسروا بده يدفع من جيبته. وإذا هو قال أنا بدي اشتغل، يا أخي ما في شغل، ما لقيت يعني شيء، يعني الغبطة ظاهرة في النفع، لذلك أنا هاشتغل فيهم. إيه؟ وإذا ربحوا بعطيهم لليتيم مثلا، وما ربحوا أنا بدفع. إيه لو فرضنا خسروا بده يدفع، وإذا ربحوا مو شرط يعطيهم لليتيم، المال إله. شو المال الربح؟ هو كفله طبعا المال، هو يرجع الخسر الماء الربح له. ليش؟ لأنه المغنم بالمغرة، وهو بهالحالة هي حرام، يفعل الحرام ويأكل هذا المال حلال ولكنه يفعل الحرام. ليش؟ لأنه لا يجوز له. واحد، أنا حطيت عنده مبلغا من الماء أمانة، أخذت هالمال وصرت اشتغل فيه انت، إيه ما شاء الله حطيت عندك 1000 دولار، إيه شغلتهم ما شاء الله صاروا 2000، إيه بتقلي بقول لك وين اللي طبع، إيه هدول اشتغلوا، إيه ما بيطلع لي شيء، طبعا أنا ما لي عارفة ما بيطلع لي شيء، لولا 1000 دولار طبعاتي ما أجاك شيء ما بيطلع لي شيء، لكن أنت شغلك فيهم حرام، أنت تعصي الله شغلك فيه. وإذا لو خسرت هذه الأموال بدك تدفع، ذاك قالوا المغنم بالمغرم ما بيجوز. طيب شوف يا مو أحسن ما يبقوا كتير من يفي لك طريق، شو بيساوي؟ قال له يا أبو فلان أنت حطيت عندي الألف ليرة. معليش يعني أنا الألف ليرة بدي حطها بين مصرياتي، وهذا ما بيجوز، هذا ما بيجوز، أي ما بغيره. لذلك ربنا يا ملكت أنا، صار إلك بذمتي، ما إلك بإيدي بصندوقي، إلك بذمتي. ساعتك تشتغل من أحلى ما يكون، صار إلك، هي إلك هي، وبيطلب ذمتك، بيتصرف تصرف حلال جيد ما في عليه شيء. طيب اللهم فقهنا في الدين واحفظنا يا رب، وعلمنا الحكمة والتأويل، واحفظنا من الزلل في القول والفعل والعمل وبكل شيء. نعم سيدي. قال عبيدة، قال عبيدة هذه الآية دليل على وجوب القضاء على من أكل. ها شيء يعني من قال سيدنا عمر، بس يعني طبعا أمره يعني بالإشهاد، أمره يعني بالإشهاد، يعني ربي قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فربي قال فأشهدوا عليهم، دفعتم إليهم معناتها دليل أنه ما بصير تأكل. لكن الآية يعني الدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال. ليش نقول دفعتم، دفعتم إليهم أموالهم، تعالهم أنت ودولتك، تعال يعني مو دولتك يعني حضرتك يعني دولتك. طيب طيب ما يقولوا دولته حضرته. المؤمن له دولة يعني بس عند الله يعني، وهو ممكن يكون له دولة. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ اتخذوا عند الفقراء أيادي. إذا بدك يعني تعمل صحبة تنتفع فيها، لقي لك درويش وصاحب فقير تقيا، فإن لهم دولا عند الله، دولة كل واحد من دولة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، الله يزين خير يعني، الله يرحمه يعني. هذا يعني على عكس الناس، الأكثر الخير بيكون على عكس الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى يعني. أول شيء رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى على العكس. دكتور سعيد رحمة الله عليه جاب مشان الدراسة، مشان يعني طاولة، يعود على الكرسي وطاولة، يعني شافوا الشيخ مولى جايبه، الله يرحمه ويرضى عنه. شو هاد بابا، شو هاد يعني، نحن دائما نقعد على الأرض ونقعد مشان الطاولة. قال له مشان، قال له ما بدنا يعني، ما بدنا يعني. ايه دكتور سعيد رحمة الله عليه كان هو يخطب الجمعة، يعني الشيخ كان هو يخطب الجمعة، بعدين من كبر الشيخ مولى عمر رحمة الله عليه، والدكتور صار ما شاء الله أهل يعني، صار هو يخطب الجمعة، فخطب الجمعة شرح قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وصار يعني يتكلم واستفاض بهذا. فخلصت صلاة الجمعة وإجوا على البيت، قال له بابا بابا كأنك ترد علي في هذا. قال له إيه والله يا بابا عليك أمرت بهذه يعني. قال له أنا أحرمت عليك أنا؟ الشيخ مولى صاحب حجي الله يرحمه، قال له أنا حرمت؟ قلت لك حرام أنا؟ أنا حرمت عليه؟ أنا ما قلت لك حرام، بس بابا بابا الله يرضى عليك هيك الله يرضى عليك. قلت لما بجيب طاولة بدك تجيب كنبايات يعني كراسي، وجيب كنبايات بدك تجيب لها تتمة. غدا بابا يهجم علينا الأغنياء، يأتوننا الأغنياء، احنا ما بدنا. شو العكس هذا مرمي يعني عجيبون هذه المجلس. قال له يهجم علينا الأغنياء. الله يرحمه ورحمة الله عليه. طبعا أنا ما سمعت الشيخ ملا حكى لي هذا الحكي رحمة الله عليه. فهذا يعني أنه قال فإيش وقال شو. فإذا اقترضتم سؤال على من أكل المعنى أيوة أيوة خلاص. لا نحن مو من هون، عم أقول منين طلعنا، لازم تعرفوا منين طلعنا. أيوة من دولته حضرته. نعم الدولة ما بتنجاب، تنجاب الدولة بس هاي الدولة اليوم إجازة اليوم هاي الركوي الركوي وين حماصنا الشيخ معروف الركوي الله الله يذكره خير. كنا عساكر وين الركوي سامينا قهوي. نعم لا نعم سيد المعنى فإذا اخترتم أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم. أيوة المعنى الله يرحم سيدنا الشيخ حسن سبحان الله وين ما كنت لأي حسوا كانوا معي يعني الله يرحم من نطلع يعني حكينا هذا اسمه استطراد. قال إيه سيدي منطلعنا منطلعنا منطلعنا قال هيك لو عاد بدك ترجع تعال ترجع أنا رجع يعني مو شو اللي قدام يعني منين طلعنا ها خليكم حاضرين مو قاعدين هيك يعني يعني خليكم منتبهين شو ما حكى الشيخ بدك تعرف بدك تتلقفه يعني يعني تعرف شو عم يحكي وشو رحمة الله عليه الله يرحمه يعني سبحان الله يعني سبحان الله الرجل رجل رجل عظيم والله يعني سبحان الله بيعلم قراءة بيعلم يعني التجويد رغم انه مو حافظ هو معلمني التجويد الشيخ حسن الله يرحمه. انا وعم احكي لي شو عندك شو قلت شو هي رفع الصوت خفض الصوت يعني رحمة الله يعني رحمة الله يعني أي شيء بتلاقي ما بيع أبدا مو ممكن تكون بدون فائدة. الله يرحمه قال لي ناولني السكين أعطيته إياه يعني. هيك من ناول السكين هيك ناول السكين بركي أنا عم استعمله وداير وشي تشعني هيك مسكة هيك الله يرحمه يعني شغلي يعني يعني رحمة الله يعني ما بيروح شيء بدون فائدة أبدا يعني أي مزح رحمة الله يعني بيجيب يعني بيجيب لك فائدة. الله يرحمه قال لي صليت شيخ محمد؟ قلت له لا صليت. قال لي أما أنا فغرامها لي مذهب ومزارها حق علي ومطلب لكن عذري رجلي أو عذري بالسماحة باديا بادي أو بادي باديا كان باديا الرجل حافية وما لي مركب على ماشي يعني ما بيخليها بدون شيء يعني لازم تستفيد معك أنا لازم تستفيد. اي والله الله يرحمه رحمة الله يعني الله يجزيهم الخير. يلا سيدي انا بشرع وغري الله يعفو عني. الله يعفو عني. الله الله يجعل مقبولة. بس أعلى من كل شيء. شوف كل عياتنا ما نطلع نقطب بحر سيدنا محمد. كلاتنا نقطب بحر سيدنا محمد كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. كله لا يتكلم إلا فيما هي من شمائل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا درسنا كان لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. يعني ما بحكي ببلاش أنا. أنا ما بحكي إلا أبط. محامي أحسن مني والدكتور أحسن مني. لا لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. وحاسبوا حالكم بقى. يعني شو هذا؟ يعني في ناس يعني بيتكلم بالخير بس ما بيجي خير. روح على الفاضي. ليش ما صبرني؟ هذا الذكر، هذا الحضور، هذا الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا، مو بالمسبحة، لا، بتوجيه يعني نفسك إلى ربك. تتحقق وجهت وجهي للذي فطر السماوات. ليش عم تحكي؟ مشان شوف حالك ولا مشان شوف؟ ليش عم تحكي؟ ليش قلت هالكلمة؟ ليش؟ الله الله يعفو عنا. يعني واحد بيقول لك هيك هيك الحكم، انت تعرفوا هذا يعني شو عم يساوي؟ قال لك هذا حكم حكى كلام فخي. قال الثواب يعني عم يقول انا عم يقول هذا، ما عم يحكي كلام فخر، عم يقول لك انا. ما هيك ولا لا؟ مكتبي هو عم يقول انا. يعني بقى انا ونحن ومعي وعندي اربعة مهلكة للعبد. انا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن فرعون، من قال أنا إجال فنا، من قال أنا إجال فنا. بقى لا تقول أنا، قول أنا الفقير، قول هذا بليق يعني. فالله الله يعفو عنا. يلا سيدي الله يجزيهم الخير. نعم نعم سيدي. الصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. أيوة هذا وسواه مستفيد منه، لكن وخيره أنه فأشهدوا عليهم عندما دفعتم إليهم أموالهم. مو شرط أنه بعد أن أخذتم دين أو اقترضتم. نعم. وظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئا على المولى عليه فأشهدوا حتى لو وقع خلاف أمكن إقامة البين. إذا أنفقتم شيئا على المولى عليه فأشهدوا، هنا شيء تاني كمان، حتى لو وقع خلاف أمكن إقامة البينة. نعم، فإن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه. فإن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه. نعم، لقوله تعالى. هل حكاها عامه كان مو مواتي للكلام اللي قبله؟ ما هيك شيخ محمود؟ ما هيك انا عامي صاري انه هل هذا مو قبض هو، هل دفع هو؟ فان كل مال قبض على وجه الامانه، الا اذا ان يعني على وجه الامانه بالنسبه للطفل يعني باشهاد لا يبرأ منه إلا أعطاها قاعدة عم إلا بالإشهاد على دفعه، لقوله تعالى فأشهد. فإذا تفضل، فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد. أيوة، فلا يحتاج في دفعها لإشهاد. فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. نعم. يعني دفع لغيره عطاء وذاك عطاء، لما له أشهاد يعني ولا الثاني أشهاد ما بده أشهاد. نعم. السادسة عشرة. نعم. كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتسميع له. شوف على يعني واجب، ما بيتركه تاكل الزكاة بيشغل له إياه. وغالبا بيذكر الفقهاء أن يشتري له عقارا، لا بينسرق ولا بيحترق ولا بيصير له شيء. نعم. لذلك عليه وما عليه زكاة لأنه مو للتجارة. نعم. أما مال بإيمان تأكل الزكاة. نعم. لذلك عليه حفظ الصبي في بدنه، فالمال يحفظه بضبطه والبدن يحفظه بأدبه. يعني كيف بأدبه؟ البدن يحفظه بأدبه. شلون بقى بأدبه؟ يعني فرضنا أكل شرب، عم يأكل بدون وعي، يأكل لا بيعلمه أدبه، لا تكبر اللقمة، هذا لا تكتر منه، اللي أمضاغ اللقمة قول بسم الله. إيه مو كل ما بتشوف شيء بدك تشتري، عيب. لا، أنت بدك تصير رجال، كل ما شاف شيء بده يأكل يشتهي. هذا الأدب، وهذا لازم أعلم أولادنا يعني فيه. أما لا خليهم يأكلوا أي كذا، لا يعني والله فعلا يعني. والبدن يحفظه بأدبه. نعم. وقد مضى هذا المعنى في البقرة. شلون أدبنا؟ اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. أي والله، أي أمرنا أنه تأكل مما يليك، بتصغر اللقمة، تأكل بثلاث أصابعات، تمضغ الطعام، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما بتكثر أكل يعني، اللهم صل عليه، يعني ما بتطلع على غيرك وعم يأكل، ما بتأكل من رأس القصعة يعني، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لكن هذا يعني صحبة الشيوخ يعني الكمال يعني تستفيد منها فعلا حالا هيك يعني، استفيد سيدنا الربيع أعطى، لكن بيسمع الإنسان، لكن لما بيشوف غيره فعل ذلك بيصطبغ أكثر فعلا يعني هلا في أمور يعني بالصلاة وغيرها حفظت، لكن الله يرحم سيدنا الشيخ ملا علمني إياها، هو قال لي إياها، مثل لي إياها، إيش هو يعني تلزق أكثر. لا يعني خلاص شفته يعني رحمة الله يعني. نعم نعم سيدي. فالبدن يحفظه بأدبه. نعم، هو يحفظه بأدب يعني بالداوية وغيره. لا، الله يرحم الإدمة، قال له جبرها بالماء تنكسر، لا يخليه يعني يأكل ما يضره ولا بأغضر على الطبيب. نعم. والبدن صراحة يعني أكثر هالشباب قليلين أدب، يقول قليلين أدب. نعم قليلين أدب. نعم، لا بيعرف يأكل ولا بيعرف يعود ولا بيعرف ينام ولا بيعرف يعني يحكي ولا بيعرف، ما قلة أدب، قلة أدب يعني نسأل الله العافية، بوقاحة صاير، قلة أدب وبوقاحة. شو تضرب هيك ثقافة وهيك رقي وهيك والعياذ بالله هيك قرن بيصاب فيه. حكالي يعني بعضهم حضران دورة، ودورة على مستوى يعني كل واحد حاطت قدامه أغنية مي وبيطالع أو كازوز أو يعني أو لا هنا عم يأكل هيك يعني هيك، وبده يأكل بده شو حاطت أنا قدامي؟ بهائم خواريف ولا حاشا ولا أكتر من هيك؟ الخاروي إذا قدامه أكل قدامه بيشرب ما شو عطت أنعام الدامي هيك كله عندي كله إيه تمام كل واحد حاطط أنية مية بسيطة بس أكثر من هيك طوال ما عم يشتغل ما بيقدر إلا يشتغل لأنه من الأنعام يعني لا بل هم أضل يعني شو هي كله هيك يعني سند عادي شو الرقي هذا يضرب هيك رقي اللي تأدب هاي يعني معهد ومن أعلى المعاهد هذه كله هيك يعني شو ها كله هيك أولاد ما كنا أولاد ما بيحسن واحد إذا بده يعني اضطر لأمر بده يستأذن وغيره ما في هذا الوقت سيدي كله إذا بعطيه حريته للشاب تلاقي الولاد كمان بالجامعة بعطيه ما بي سيدي حرية أعطيه حرية لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كل واحد منا محجور عليه لكن حجر مشرف المسلم حجر مشرف ما في واحد ياخذ راحته طيب اذا واحد يعني هيك شرح وفات بقميصه حرام شيء خليه ياخذ راحته شو رايك فوت ياخذ راحته يعني هي ما هي الحقيقه شو بيقول هي الحقيقه ايذاء للاخرين وهداك بده ياخذ راحته كل واحد اللي بده ياخذ راحته يعني شو بدي أخذ راحته الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ذكرنا قصة طلعوا طالعين بمثل مترو قطار فواحد من الأعاجم محاطة رجله على الكرسي ورافع عشانه لفوق وعم يقرأ بالجريدة في رجل يعني أستاذ قال له يا أخي يعني نسدر رجلك يعني ما بيعرف يحكي عربي كتير قال له أنا خر أنا حر أنا خر يا أخي بس من يعني ما سمع كان رافع رجله أما هذا شو سمع رفع رجلتين وحطهن على بشه ما بشه قال له شو قال له أنا خر هاي الحرية كل واحد له أدب اليوم الله يضع الإمام الشافعي تعلمت العلم يعني بعامين والأدب 18 سنة ويا ليتها كلها أدب ما في أدب يعني أسأل الله السلام والعفو والعافية اللهم ارزقنا الأدب يعني نعم سيد حلو الأدب والله حلو نعم روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بس معلي شيء يعني استدراك يعني لكن كل شيء زاد بين أصحابه يعني مو كل في الأدب يعني كأنه قاعد في سجن يعني لا تعلموا من سيدنا النبي والصحابة كان من يعدوا مع بعض يعني آخذين راحتهم مع وسيدنا رسول الله ودليل شو الدليل هذا انه من منكم محمد معناته مو عاملين يعني شيء اللهم صل عليه مو عامل لنفسه هيك هيمنة وجبروت وهذا لا مرتاحين صحابي يعني بيحبوه من قلبه يعني اما لما بدي بقاعد يعني بعض المسبكين والشيوخ يعني مصير تمس يا لطيف ده مين قال لك أنت ولا سيدنا النبي اهدنا الصراط المستقيم بتأدب بس تشد عليه يعني روب ينفجر يعني دائما سبحان الله كله موجود بالقرآن والسنة والله يا جماعة هذه بده يتأدب يعني يقرأ القرآن ويقرأ السنة شوف سيدنا النبي وشوف الصحابة اللهم صل وسلم وبارك عليه بتحبه وبصير بتحب سيدنا النبي غصب يعني ما بتقدر ما تحبه اللهم صل وسلم وبارك، صلوا عليه، اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد. يلا لكن اليوم شو صاير؟ انا عم بحكي كثير اليوم. لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم بس ما طلعنا لبرا ما هذا يعني، والبدن يحفظه بأدبه. نحن طلعنا ودخلنا بالأدب. نعم. يعني هذا من الأدب بس شيء ثاني هذا. نعم شيء. نعم. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن في حجر يتيما أآكل من ماله؟ قال نعم غير متأثر مالا ولا واق مالك بماله. يعني مو عم تجمع، تجمع آكل تبلع يعني متأثر، بس بدك يعني بدك تكسب. ولا واق مالك بماله، شيء يعني يعني مثلا عندي طاولة وإله طاولة، هي الطاولة معرضة أنه مثلا للشمس، معرضة للهواء، معرضة بدها تنتزع، بحط طاولته قدام، حط طاولتي وراء، كتابه قدام، كتابي ما خاله يعني محفوظ. لا مالك مثل ماله. نعم غير متأثر، شوف أعطانا مثل نتيجة يعني، وسمحة سماحة الدين بيننا الله يرضى عنه ويجزيه الخير. قال نعم غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله. قال يا رسول الله فأضربهم. نعم. قال ما كنت ضاربا منه ولدك. يا سلام. يعني هذا عم يتكلم اللهم صل وسلم وبارك على العاقل والمستقيم والمتزن، مو كل واحد كمان. وهذا يعني اصلا يعني الانسان غير المتزن ما بنحط ما عنده مال ولا يولى مال الايتام، هذا بده مين يتولى ولو كان كبير. يعني كتير اباء بده ضرب، بده ضرب مو ابنه اللي بده ضرب، الاب اللي بده ضرب. نسأل الله العفو والعافية. يعني بيقول لك ايه انا ابني هيك بساوي معه، هذا ما الحقيقة يعني نزاك ما ذكره الشيخ، لأنه هذا لا يولى، هذا يعني يا الله يعين أولاده وزوجته، يعني يسأل الله العافية. يعني بيمسك ابنه، وإن كان بعض الناس جيد يعني كان صراحة يعني ما بعرف هي بالشام من الأتراك ورتوها منين ما بعرف، يعني الشدة الشديدة على الأولاد ما بعرف منين جاي. في كتير يعني بيقول لك أنا هيك بربي ابني، تربي اليتيم لا حرام. هلأ الولد بتربيه إيه ربما احتاج الضرب بتضربه ضرب غير مبرح غير مؤذي يعني، أما على أن يستفيد، ما استفاد ما بيجوز تضربه، معناتها صار تشفي، الضرب للتأديب وللتشفي. إيه وإذا ضربه بيضربه يعني بإحسان، يعني حكى لنا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بعض المديرين العسكري هذا بالميدان مدير مدرسة، لما بيدخل على الباحة الطلاب مثل الإبرة قد ما بيخافوا منه، كله نوقفوا، مين اللي حكى؟ ابنه ركض هيك ضحر طاولة مسكوا لابنه هيك حملوا قوي، كان حملوا ولطشوا بالحيط نزل ميت. هذا الكلام من الشيخ حسن حبني. يعني الحقيقة هو اللي أكله بعدها رؤي، يعني صار مفتش من معارف وزارة المعارف التربية، يعني إذا أستاذ رفع صوته على طالب يرفع تقرير بالأستاذ، أستاذ رفع صوته على طالب وهذا يزعج الطالب، قد ما تأسى قد ما أكل قد ما أتألم. أسأل الله العفو والعافية. في كثير ناس بيضرب ابنه ويؤذيه، لذلك ليش أنا ما طلعت من الدرس؟ يعني قال أفأضربه؟ قال ما كنت ضاربا منه ولدك. لا حبيبي، تتبع سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم بضرب ولدك، يعني سيدنا النبي بيحبنا يعني أكثر ما يحبنا أبونا، اللهم صل عليه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لذلك حتى نحب سيدنا النبي منيح كثير يعني. اللهم ارزقنا وذوقنا محبته يا رب العالمين. يعني ما ذاق الإنسان يعني قال من لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق، هيك ذوقنا محبته إن شاء الله، يعني كأنه هيك بدوء الإنسان. الله يكرمنا يعني. نعم نعم العربي. وإن لم يثبت مسندا فليس يجد، يعني شو عم يقول ابن العربي وإن لم يثبت مسندا، يعني عم تقول روية، هي صيغة تمريض، يعني استند في شيء، قال هب ما في سند، لكن فليس يجد أحد عنه ملتحدا، ما في غير هيك، في غير هيك يعني، يعني الله يجزيه خير، يعني معناه صحيح هيك عم يقول. يلا سيدي السابعة عشر. قوله تعالى وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله حاسبا، أي كفى الله، من جبتها كفى الله حاسبا لعمال، هذا ما له خطران هي زيادة. نعم معناها تنتقي. نعم أي كفى الله حاسبا لأعمالكم، يعني وين كفى الله، يعني كفى بالله، هي الباء بسموها يعني يعصيها يعني حرف جر زائد، هو يعني زائدة بالإعراب، يعني كفى بالله يعني كفى الله. نعم. وفي هذا وعيد لكل جاحد حق، والباء زائدة وهي في موضع رحم. بس ليش بقى هي الحقيقة إلى معنى بلاغي عظيم، يعني تأكيدا وهو في موضع رفع، يعني كفى الله حسيبا. نعم. قوله تعالى للرجال. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واجعلنا ندعو بحالنا قبل قبلنا، واجعلنا أهلا لله يا ندعو يا أهلا يا أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. إنا ضعفاء، فخذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك، وارزقنا نحكي سيرة سيدنا محمد في كل صلى الله عليه وسلم، في كل يا رب في كل أمورنا، فأنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعطف قلبه الشريف عليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعقنا عن الهم بعائق، ولا تمنعنا عنه بما نحفظ علينا اليوم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. الحمد لله رب العالمين. وإياك يا شيخنا المسبح بيده بعض الآباء ويصلي تسليم.